بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء العام 1440 هجرية، ومع كتب علوم القرآن. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس من كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل كما قلنا مع المجلس الخامس من كتاب الإكليل في استنباط التنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم النافع الإكليل في استنباط التنزيل في سورة النساء، قال وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآية قال رحمه الله عز وجل فيها الحجر على السفيه، وأنه لا يمكن من ماله، وأنه ينفق عليه منه ويكسى، ولا ينفق في التبرعات، وأنه يقال له معروف كأن رشدت دفعنا لك ما لك، وإنما نحتط لنفعك. واستدل بعموم الآية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ عليه أم كان من حين البلوغ، ومن قال بالحجر على من يخدع في البيوع، ومن قال بأن من تصدق على محجوره وشرط أن يترك في يده لا يسمع منه في ذلك. وفي الآية الحث على حفظ الأموال وعدم تضييعها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، أهلا ومرحبا. وقوله تعالى وبتولوا اليتامى، الآية فيها وجوب اختيار اليتيم على الولي لنظر حالته في الرشد وخلافه، وأن محله قبل البلوغ لا بعده، لقوله حتى إذا بلغوا النكاح، وأن البلوغ بالاحتلام، وأنه إذا آنس منه الرشد عند البلوغ وجب على الولي دفع المال إليه ولا يجوز له إمساكه. واستدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيدا ولا يحتاج إلى فك الحاكم لأنه جعل الرفع لمن إليه الابتلاء، وهو الذي إليه النظر في أمره. وفسر سعيد بن جبير الرشد بالصلاح في الدين والحفظ في الأموال. قال أخرج ابن أبي حاتم قال ابن الفرس واستدل بعضهم بالآية على أن الوصي على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدل، لأنه تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى من كان غنيا، الآية أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلت هذه الآية في ولي اليتيم: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ففي الآية تحريم الأكل من ماله على الولي الغني خلافا لمن أجازه بقدر أجرته، وجوازه للولي الفقير ولكن بقدر أجرة عمله فيه وقيامه عليه خلافا لمن منعه مطلقا. وقد أخرج أحمد وبداود النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أن رجل قال يا رسول الله ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا من غير أن تقي مالك بماله. فهذا يفسر قوله بالمعروف، وفسر قوم قوله بالمعروف على القرض حتى يرد بدله. إذا أيسر. قال أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن جماعة من التابعين. وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة لقوله فليأكل. وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية قال إذا احتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوبا ولا عمامة. وقال آخرون الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله. قال أخرجه ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود لأن قوله فليستعفف لا يعطى معنى ذلك. قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم ما لهم الآية فيه أمر بالإشهاد ندبا وقيل وجوبا. ويستفاد منه أن القول في الدفع قول الصبي لا الولي فلا يقبل قوله إلا ببينة. قال قوله تعالى للرجال نصيب الآية هذا أصل الميراث استدل بعمومها من ورث ذوي الأرحام. قال رحمه الله جل وقوله تعالى وإذا حضر القسمة الآية قيل هي منسوخة وقيل لا ولكن أهمل الناس العمل بها. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هي محكمة وليست بمنسوخة. أخرج البخاري والحاكم من طريق عكرمة عنه في الآية قال يرضخ لهم فإن كان في المال تقصير انتظر لهم فهو قولا معروفا. وأخرج سعيد بن منصور عن يحيى ابن يعمر قال ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس. وإذا حضر القسمة الآية وآية الاستئذان والذين لم يبلغوا الحلم منكم وقوله عز وجل إن خلقناكم من ذكر وأنثى. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال هذه الآية مثبتة لأهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث أقارب من أقارب الميت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وخرج عن مجاهد قال هي واجب على أهل الميراث ما طابت له أنفسهم. وقال بي ابن حزم أخرج عن النقعي قال إن كانوا كبارا أرضخوا لهم وإن كانوا صغارا قال أولياؤهم ليس لنا من الأمر شيء ولو كان لنا لأعطيناكم. فهذا القول بالمعروف. وخرج سعيد بن منصور نحوه وزاد وإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم ويتبعوا في وصية ربهم. وفي الآية مشروعية قسمة المشتركات واستدل بها مع قوله قبله مما قل منه أو كثر من أجاز قسمة كل شيء وإن كان في قسمته ضرر. قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال هذا في الرجل يحضر الموت يسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله الذي يسمعه أن يتق الله ويسدده للصواب وينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. قلت وإنها نزلت في ولاية اليتيم أمروا أن يفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم. قال العلماء ولا مانع من أن يكون كلا الأمرين مرادا بالآية وفيها أنه يستحب لقليل المال إذا كان ورثته ضعفاء ألا يوصي. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية فيه تشديد في أكل أموال اليتامى وبيان حال آكله في الآخرة. أخرج ابن حبان من حديث أبي برزة مرفوعا رضي الله تعالى عنه يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا عياذا بالله أعاذنا الله وإياكم منهم. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ألم تر أن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم هذا أصل الفرائض واستدل بها من قال بدخول أولاد الإبن في لفظ الأولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت. قال وقوله تعالى للذكر حظ مثل حظ الأنثيين الآية فيها أن الأولاد إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين وأن الإبن مع البنت له الثلثان ولها الثلث وأن البنت إذا انفردت لها النصف وأن البنات الثلاث فصاعدا حيث لا ذكر معهن لهن الثلثان ولا ذكر للبنتين في الآية. فقال ابن عباس لهما النصف لأنه تعالى شرط في إعطاء البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين. وقال غيره لهم الثلثان فقيل بالسنة وقيل بالقياس على الأخوة الأم لأن الاثنين فصاعدا منهن سواء وكذلك البنات وقيل على الأخوة على الأخوات للأب لأنه تعالى جعل الواحدة منهن النصف وللثنتين الثلثين كما سيأتي آخر الصورة. وقال الأكثرون بالقرآن لأنه جعل البنت مع الذكر الثلث فمع الأنثى أو الأختين آكد فلم يحتج إلى ذكره واحتج إلى ذكر ما فوق الاثنتين وقيل المعنى فإن كنا نساء اثنتين فما فوقهما كقولهم راكب الناقة طليحان أي الناقة وراكبها. قال ابن الفرس في الآية رد على من يقول بالرد على لأنه جعل الواحد النصف ولما فوق الثلثين، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه. قال وقوله تعالى لأبويه، الآية فيها أن لكل من الأبوين السدس إن كان الميت ولد ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر، وإن لم يكن له ولد وانحصر إرثه في الأبوين استغرق المال للأم الثلث وللأب ما بقي وهو الثلثان. واستدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ظاهر قوله فلأم الثلث على أنها تأخذه كاملا في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فيزيد ميراثه على ميراث الأب. أخرج الدارمي رحمه الله عز وجل ابن أبي شيبة عن عكرمة قال أرسل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تجد في كتاب الله للأم الثلث ما بقي، قال فقال إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي. وفي الآية أن الميت إذا كان له عدد من الأخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، ثم إن كان الأب موجودا أخذ الباقي ولا شيء للأخوة وإلا فهو لهم. وقيل أن السدس للأخوة يقول أن السدس للأخوة مع وجود الأب، واستدل بظاهر قوله تعالى أخوة من قال لا يحجبها إلا ثلاثة. أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، قال الله فإن كان لا إخوة فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان أستطيع أن أغير ما كان قبلي ومضي في الأمصار وتوارث به الناس. واستدل بها أيضا من قال لا يحجبها الأخوات لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كلفظ البنين، ولكن الجمهور على خلاف ذلك في المسألتين. أخرج ابن أبي حاتم في تفسير الآية من طريق عطاء بن الدينار عن سعيد بن جبير في قوله ولا أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني ذكرا كان أو كانت اثنتين فما فوق ذلك، فإن كان الولد بنتا واحدة فلا نصف المال ثلاثة أسداس، وللأب سدس وللأم سدس، ويبقى سدس واحد يرد على الأب لأنه هو العصبة، فإن لم يكن له ولد ولا ذكر ولا أنثى وورثه أبواه في الأمية الثلث وبقية المال للأب. فمن كان له أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ وأخت فالأم السدس وما بقي في الأب، وليس للأخوة مع الأب شيئا ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث. قوله تعالى من بعد وصية يوصي أو يوصى بها أو دين، فيه أن الميراث إنما يقسم بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا، وفيه مشروعية الوصية. واستدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين أو في التركة، وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها. واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل وكثر ولو استغرق المال، ومن أجازها للوارث والكافر حربيا كان أو ذميا. واستدل بالآية من قال إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث، ومن قال إن دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لعموم قوله دين. قال وقوله تعالى لكم نصف ما ترك إلى قوله وإن كان رجل فإن فيه أن للزوج النصف حيث لا ولد للزوجة والربع معه، فأن للزوجة الربع حيث لا ولد للزوج والثمن معه سواء كانت الزوجة واحدة أم أكثر، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، ومنه أم من غيره وغيرها. واستدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله فإن كان له ولد على أن ولد الولد لا يحجب. قال وقوله تعالى وإن كان ورجل يورث كلالة، الآية فيها أن الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد، وهو معنى الكلالة في الأشهر، يرثه أخوته من الأم، ويفهم منه أن الأصول والفروع يحجبون ولد الأم، وأن الواحد من ولد الأم لا السدس ذكرا كان أنثى، قرأ سعد بن أبي وقاص ولا أخ أو أخت من أم. أخرج سعيد بن منصور غيره، وفيه أن الاثنين من ولد الأم فصاعد أنهم الثلث من غير زيادة يشتركون فيه ذكرهم ذكرهم أنثاهم سواء ومن ورث ولد الأم مع البنت لم يدخلها في مسمى الكلالة، وكذا من ورث مع الأبي ومن أدخلها في مسماه ولم يورثها مع الجد فقال إنه ليس أبا لا يسمى أبا. قال وقوله تعالى غير مضار في تحريم الإضرار في الوصية، وفسر في الحديث بأن يزيد على الثلث. أخرجه النسائي وغير يعني ابن عباس، قال الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ غير مضار. وأخرجه أحمد رحمه الله وداود الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم الجنة. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأوا إن شئتم، تلك حدود الله، إلى قوله عذاب المهين. قال رحمه الله عز وجل تنبيهان: الأول، استدل بعموم الآية من قال بالإرث من الأنبياء وبإرث القاتل والمسلم من الكافر وإرث المبغض وإرث المبعض والإرث منه ومن المرتد ومن منع ذلك أخذ بالأخبار المخصصة. الثاني، العول، وهو في الفرائض. قال عمر باجتهاد منه أنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: أقدم من قدم الله. قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية الأكثرون على أنها، والآية التي بعدها منسوخة بآية الجلد من سورة النور، أخرجه مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كربا لذلك وتذبد وجهه، فأنزل الله ذات يوم فلما سري عنه قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة، ثم نفي سنة، والثيب بالثيب، رجم بالحجارة. أخرج الفريابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا يحبسن في البيوت حتى نزلت سورة النور. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عنه رضي في قوله: واللذان يأتيانها منكم، قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال، ثم نسخ بآية الجلد في سورة النور. وفي الآية اشتراط شهادة أربعة للرجال في الزنا، فلا يقبل فيها شهادة النساء ولا أقل من أربعة، خلافا لمن أجاز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين لقوله منكم. واستدل مالك رحمه الله بقوله من نسائكم ومنكم على أن أهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنا كالمسلمين. وذهب قوم إلى أن الآيتين محكمتان، وأن الأولى في إتيان المرأة للمرأة، والثانية في إتيان الرجل للرجل، ويؤيده قوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء. وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: واللذان يأتينها منكم فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالرجال. ففي الآية وجوب التعزير في السحاق واشتراط أربع شهود فيه، واستدل بها من أوجب التعزير في اللواط دون الحد، وفيها أن التعزير يكون بالحبس وسائر أنواع الأذى من الضرب والتعيير والتوبيخ والإهانة. وعند أن الآية الأولى في الزنا لم يتقدم من حديث ولا ذكرهن من الحديث ولا ذكرهن بلفظ الجمع، والثانية في اللواط للإتيان بصيغة التثنية في اللذان يأتينها ومن بعده ومن قال إنه أراد الزان والزانية فهو مردود بتبيينه ذلك بمن المتصلة بضمير الرجال وباشتراكهما في الأذى والتوبة والإعراض، وذلك مخصوص بالرجال لذكر ما يتعلق بالنساء أولا وهو الحبس. ولو أريد بالآية الأولى السحاق لأتى بصيغة الاثنتين كما في الثانية، ولو أريد بالثانية الزنا من الرجال لأتى بصيغة الجمع كما في الأولى. وهذا ما فسره مجاهد أخرجه عنه ابن حاتم وغيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: إنما التوبة الآيتين في بيان الوقت الذي تقبل فيه التوبة هو ما لم يصل الإنسان إلى الغرغرة ومشاهدة ملائكة الموت والعذاب، فإذا وصل إلى ذلك لم تقبل له توبة ولا يصح منه إيمان. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى: ثم يتوبون من قريب، قال: القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وعن الضحاك قال: القريب ما دون الموت. وعن الحسن قال: ما لم يغرغر. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسك. ثم قرأ الآية وقال: وهل الحضور إلا السوك. وأخرج أحمد والترمذي من حديثه مرفوعا: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي العالية قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: هذه لأهل الإيمان. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، قال: هذه لأهل النفاق. ولا الذين يموتون وهم كفار، قال: هذه لأهل الشرك. واستدل بعموم الآية على صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره وبعد نقضها وعلى صحة توبة المرتد. الصوت في تقطيع يا شباب، الصوت في تقطيع. في تقطع في البث. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، نزلت ردا على ما كان من على ما كان في الجاهلية من أن ولي الموت أحق من أن ولي الميت أحق بامرأته من أهلها إن شاء من أهلها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها إيه ده؟ وإن شاء زوجها. أخرجه البخاري رحمه الله عز وجل. ففي أن الحر لا يتصور ملكه لا يتص لا فهي أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخول تحت اليد ولا يجري مجرى الأموال بوجه. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى ولا تعضلوهم الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني لا تقهروهن وهو في الرجل يكون له المرأة هو كارر صحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي. أخرجه ابن أبي حاتم. أخرج عبد الرزاق عن ابن السلماني قال نزلت أول آية في أمر الجاهلية وآخرها في أمر الإسلام. ففي تحريم الإضرار بالزوجة ليلجئها إلى الافتداء وإباحته إذا كان النشوز منها. أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول في هذه الآية إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة أو مبينة النشوز وسوء الخلق. وأخرج من طريق العوفي عنه قال الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم. وأخرج من طريق مجاهد عنه أنه قال هي الزنا. واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الإضرار إذا حصل منها ما ذكر والتضييق عليها حتى تفتدي. وقال آخرون إنما هي مبيحة للأخذ دون الإضرار فالاستثناء على هذا منقطع. واستدل قوم بقوله ببعض ما أتيتمون على منع الخلع بأكثر مما أعطاها. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فيه وجوب ذلك من توفية المهر والنفقة والقسم واللين في القول وترك الضرب والإغراض بلا ذنب. واستدل بعمومه من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. نخدمها احنا ولا ايه؟ قال رحمه الله عز وجل وقوله فإن كرهتموهن الآية. قال الكي في استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس وفيه دليل على أن الطلاق مكروه. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا في رد على من لم يجز المغالاة في المهور وهم قوم. وقال رحمه الله عز وجل نقله عنهم ابن الفرس. وقد أخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى أن يزاد في الصداق على 400 درهم فاعترضته امرأة من قيس فقالت أنا سمعت ما أنزل الله وآتيتم إحداهن قنطارا فقال اللهم غفرا. هم بيحفظوا اللي لهم بس باين. قال كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر ثم فقال إني كنت نهيتكم ألا تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم فمن شاء قال رحمه الله عز وجل نهى أن يزاد في الصدقة على 400 درهم فاعترضته امرأة من قيس فقالت أما سمعت ما أنزل الله وآتيتم إحداهن قنطارا فقال اللهم غفرا. كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت نهيتكم ألا تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. وخرج ابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا تغالوا مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. فقال عمر إن امرأة إن امرأة إن إن امرأة خاصمت عمر فخصمته إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. أخرج عبد عن بكر بن عبد الله المزني قال عمر خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله وآتيتم إحداهن قنطارا. قال وقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا. نعم. قال وقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا الآية استدل به من منع الخلع مطلقا وقال إنه ناسخ لآية البقرة. وقال غيره إنه منسوخ. وقال لا ناسخ ولا منسوخ بل هو في الأخذ بغير طيب نفس. قال وقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى الآية استدل به من أوجب المهر بالخلوة لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء والمكان المكان الذي ليس فيه بناء فعبر به عن الخلوة وهو مردود فإن الإفضاء يكنى به عن الجماع. ذكرنا به عن الجماع، وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخرج ابن أبي حاتم وقد رد ابن فرس على قول الأول فأجاد، وقال: الكناية عند العرب إنما تستعمل فيما يستحى من ذكره كالجماع والخلو لا يستحى من ذكرها فلا تحتاج إلى كناية. قلت: وفي تعديته بإلى ما يدل على معنى الوصول والاتصال. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو الإيجاب والقبول في عقد النكاح، فسر بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد، أخرجه ابن أبي حاتم. قال: وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إلى قوله: غير مسافحين، في هذه الآيات محرمات النكاح، ففيها تحريم نكاح النساء الآباء، وشمل ذلك الأجداد فصاعدا من جهة الآباء والأم من النسب أو الرضاعة. من قال أن النكاح حقيقة في العقد استدل بها على عدم تحريم مزنية الأب، ومن قال حقيقة في الوطء استدل بها على تحريمها، كما استدل بها على تحريم موطوءته بمالك اليمين، ولا عقد فيها. وفي تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذه سبع من النسب. قال ابن فرس: ويدخل في الأمهات كل من له عليك ولادة لأنها أم، وفي البنات كل من لك عليه ولادة، بناء على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، ولا يدخل فيه المخلوق من زنا لأنها ليست بنتا شرعا بدليل عدم الإرث. وإذا لم تدخل في آية التحريم دخلت في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ومن حرمها قال: هي بنت حقيقة. وانتفاء الأحكام من إن الإرث وغيره لا يدرأ هذه الحقيقة، والتحريم يحتاط له. قال: ودخل في الأخوات الأشقاء وغيرها، وفي العمات والخالات كل من ولده جدك أو جدتك، وإن علوا من قبل الأب أو الأم. وفي بنات الأخ وبنات الأخت كل من لأخيك ولأختك عليه ولاده، وفيها تحريم الأمهات من الرضاعة والأخوات منها. فيدخل في الأمهات من أرضعتك أو أرضعت من ول أو أرضعت من من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ولدت صاحب اللبن، وإن علونا. ويدخل في الأخوات أخواتك منه، ويدخل في الأخوات أخواتك منه، وأخوات أبيك وأمك منها، وأولاد أخواتك منهما. فحرم أيضا من الرضاع سبع كما حرم بالنسب. وفي الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والاقتصار في الآية على نوعين: الولادة والأخوة، لأنهما الأصل، والخمسة الباقية فروع. استدل بعض الظاهرية بها على أنه لا يحرم من الرضاع إلا الأمهات والأخوات فقط دون البنات ونحوها. واستدل مالك رحمه الله وغيره بقوله: اللاتي أرضعنكم، على أن رضاع الرجل والبهيمة لا يحرم، وكذلك الميتة لأنها لا ترضع. واستدل بعمومها من حرم برضاع الكبير وبمصة. وفي تحريم أمهات النساء وإن علونا دخل بالزوجة أم لا، والربائب وهي بنات الزوجات بشرط أن يكون مدخولا بها، فإن لم يدخل بها فلا تحرم خلافا لمن شذ. واستدل بقوله: التي في حجوركم من لم يحرم نكاح الربيبة الكبيرة، أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قالت: وفيت امرأتي فأخبرت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال لها ابنه. قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله: وربائبكم التي في حجوركم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذاك إذا كان في حجرك. والجمهور حرموها وقالوا إنها صفة موافقة للغالب. ومن قال: إن الأم لا تحرم إلا بالدخول أيضا، قال: إن قوله التي دخلتم بهن عائدة إلى الأمهات والربائب معا. أخرجه ابن أبي حاتم عن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وردهم مطلقون بأن المجرورين إذا اختلف عاملهما لا يكون نعتهما واحدا. وفي الآية رد على من حرم الربيبة بغير الوطء من التقبيل ونحوه. وقد فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما غير الدخول هنا بالجماع، أخرجه ابن المنذر وغيره. وفي تحريم حليلة الأبن للصلب بخلاف المتبنى، ودخل في الحليلة الزوجة والأمة الموطوءة. وفي تحريم الجمع بين الأختين، وذلك شامل للزوجين والأمتين. وقد قال عثمان وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين: في الجمع بين أختين مملوكتين أحلتهما آية، يعني قوله: إلا ما ملكت أيمانكم حرمتهما آية، وهي هذه. واستدل بها من أباح الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لكن الحديث يرده. وفيها تحريم المحصنات وهن ذوات الأزواج، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحاكم من طريق سعيد بن جبير عنه، واستثنى من ذلك المسبيات إذا كان لهن أزواج بدار الحرب فإنه يحل وطئهن بعد الاستبراء، ففي دليل على أن السبي يفسخ النكاح سبي معا أو لا. أو استدل بعموم الآية من قال إن انتقال الملك يقطع النكاح ببيع أو إرث أو غير ذلك، والجمهور قصروا الآية على السبب الذي نزلت فيه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية تفسير آخر، وهو أن المراد بالمحصنات العفاف أنها حل للرجال إلا ما أنكح مما ملكت يمينه، فإنها لا تحل له. أخرج ابن أبي حاتم، فعلى هذا هي مستأنفة لا معطوفة، والأول أولى، وفيها إحلال من عدا المذكورات في من عدا المذكور من عدا ففيه رد على من حرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، أو بين المرأة وامرأة أبيها، أو ما ولدت امرأة أبيه بعد أبيه. وفيه مشروعية المهر، وقد استدل بقوله أن تبتغوا بأموالكم من قال إن أقل الصداق 10 دراهم، ظنا منه أن المراد أن يصدقها كل واحد ما يسمى صداقا، وضعيف جدا. قال الكايا، وهو فيه دليل على منع كون عتق الأمة صداقا لدلالة الآية على كون المهر مالا، وليس في العتق تسليم مال، وإنما هو في إسقاط الملك من غير أن يستحق به تسليم شيء إليها. قال ابن الفرس، في دليل على أن الصداق إذا كان خمرا أو خنزيرا يقتضي فسخ النكاح لأنهما ليس من الأموال. قلت إنما يدل على فساخ الإصداق بهما دون النكاح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن، الآية فيها أن الاستمتاع بالوطئ لو مرة يوجب المهر كله. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين في قوله: فما استمتعتم به الآية، وقال هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة. اللهم آمين وإياكم جميعا. قال هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله. ففي رد على من قال أن الخلوة تقرر المهر، وفي الآية جواز الإبراء من الصداق بعضه. وقال الكاية، واستدل به قوم على جواز الزيادة، هو غلط، لأنه لما قال لما قالوا آتوهن أجورهن فريضة اقتضى ذلك إعطاؤها ما كان فرضا لا أو لا. فقوله ولا جناح عليكم يرجع إلى الرخصة في ترك الإيتاء بعد الأمر، واستدل بالآية من قال أن الصداق يجب بالوطء لا بالعقد، ومن قال إن الإبراء يحتاج إلى رضا المبر إلى رضا المبراء إلى أن الإبراء يحتاج إلى رضا المبراء، وحمل قوم الآية على نكاح المتعة واستدل به على جوازه. خرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. قال: والله لا أنزلها الله كذلك. وأخرج ابن المنذر أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم قرأ كذلك. قال قوله تعالى: من لم يستطع منكم طولا، الآية في إباحة الأمة بثلاث شروط نص عليها وتحريمها بدونه. هذه الشروط الثلاثة هي: الأول ألا يستطيع طول حرة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا، قال: من لم يكن له سعة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهما: الطول الغنى. وقال ربيع والنقع: الطول هنا الجلد والصبر لمن أحب أمه وهواها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها، فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواه وإن كان غنيا. الشرط الثاني أن تكون الأمة مؤمنة، فلا يجوز نكاح أمة كافرة كما فصل ابن مجاهد وغيره. الشرط الثالث خوف العنت أي الوقوع في الزنا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: العنت الزنا، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا ألا يقدر على حرة وهو يخشى العنت. وقاله أيضا مجاهد وغيره. ففي الآية رد على من أباح نكاح الأمة وإن لم يخش العنة وكان غنيا، وحجته عدم القول بالمفهوم مع قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الآية، وعلى من أباح نكاح الأمة الكافرة، وعلى من حرم الأمة لمن قوي تقواه لأنه يصدق عليه لشدة شهوته لأنه خاشن. واستدل بظاهر قوله أن ينكح المحصنات المؤمنات على إباحة الأمة مع القدرة على حرة كتابية على حرة كتابية وبمفهوم الآية على أن العبد وبمفهوم الآية على أن العبد لا ينكح الأمة الكتابية لأن الخطاب بها يعم الحر والعبد. كذا قال ابن فرس في نظره في الآية كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط لقوله: وأن تصبروا خير لكم. وفي الرد على من أجاز نكاح الأمة بغير إذن سيدة وبغير مهر. واستدل مالك رحمه الله بقوله: آتوهن أجورهن، على أنهن أحق بمهورهن، وأنه لا حق فيه للسيد. فقوله: فإذا أحصن، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني بالأزواج، أخرجه ابن أبي حاتم. واستدل بظاهره من لم يوجب حد الزنا على الأمة حتى تتزوج، أخرج سعيد بن منصور وغيره عن سعيد بن جبير أنه قال أنه كان يقول: ليس على الأمة حد حتى تتزوج بزوج، لأن الله تعالى يقول: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. وأجاب الجمهور بأن ذكره لئلا يتوهم زيادة عقوبتها بالنكاح، كما زاد في حق الحرة وفي الآية أن حد الأمة على نصف من حد الحرة، وأنه لا رجم عليها لأنه لا يتنصف. ففيها رد على من قال برجم الرقيق، وعلى من قال إنه لا يغرب. وقال بعضهم: عندي أن الفحشة هنا تعم الزنا والقذف وكل ما يمكن أن يتبعض من الحدود. وقال بعضهم: لا حد على العبد أصلا أحصن أو لا، لأن الآية وردت في الأمة. وقال آخرون: نجلت كالحر لعموم آية الزنا، لأن آية المنصفة وردت في الإماء. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، قال: كي يدل على أنه يبين لنا ما بنا حاجة إلى معرفته، إما بنص أو دلالة نص، وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله. نعم. قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيف. قال طاووس: في أمر النساء لا يصبر عنهن. قال وكيع: يذهب عقله عندهن. سبحان الله. قال وكيع: يذهب عقله عندهن. أخرج ابن حاتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب لرب الرجل العقل منكم. أخرجه ابن أبي حاتم. ففيه أصل لما يذكره الأطباء من منافع الجماع ومضار تركه. وقال قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم، الآية في تحريم أكل المال بالباطل بغير وجه شرعي، وإباحة التجارة والربح فيها، وإن شرطها التراضي. ومن هنا أخذ الشافعي رضي الله تعالى عنه اعتبار الإجابة والقبول لفظا، لأن الرضا أمر قلبي فلا بد من دليل عليه، وقد يستدل به من لم يشترطهما إذ حصل الرضا. واستدل بالآية: من نفى خيار المجلس، لأنه اعتبر التراضي في تمام التجارة دون التفرق. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، قيل معناه لا تتجروا في بلاد العدو فتغرروا بأنفسكم. واستدل به مالك على كراهية التجارة إلى بلاد الحرب. وقيل معناه النهي عن قتل النفس بعضهم بعضا، وقيل عن قتل الإنسان نفسه. وقد احتج بهذه الآية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم على مسألة التيمم للبرد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على احتجاجه كما في حديث أبي داود وغيره. قال قوله تعالى: إن تجتنبوا، الآية في أن الصغار تكفر باجتناب الكبائر خلافا لمن أبى ذلك. وفي الآية رد على من قال المعاصي كلها كبيرة وأنها لا صغيرة. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: ولا تتمنوا، الآية يحتج به من كره التمني مطلقا، ويحتج به في أن تمني تغير الأحكام لا يجوز، كما نص على الشافعي، لأن سبب نزول الآية ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال قوله تعالى: وأسأل الله من فضله، في الحث على سؤال الله ودعائه. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: ولكل جعلنا موالي. قال ابن عباس: الموالي العصبية. أخرجه ابن أبي حاتم. قال وقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، الآية وهي منسوخة بقوله: وأولو الأرحام، كما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس. وقيل: لا، فاحتج بها أبو حنيفة على أن الرجلين إذا توافقا على أن يتوارثا وتعاقلا صح وعمل به. وقال الحسن: الآية: فمن أوصي له بشيء فمات قبل موت الموصي يأمر الوصي بدفع الوصية إلى ورثة الموصي له. وقال ابن المسيب رحمه الله عز وجل: الآية في الوصية لا الميراث، ففي الحظ على الوصية لهم. قال قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، في أن الزوج يقوم بتدبير زوجته وتأديبها ومنعها من الخروج، وأن عليها طاعته إلا في معصية، وأن ذلك لأجل ما يجب لها عليه من النفقة. ففهم العلماء من هذا أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وسقط ماله من منعها من الخروج. واستدل بذلك من أجاز لها الفسخ حينئذ، لأنه إذا خرج عن كونه قواما عليها خرج عن الغرض المقصود بالنكاح. واستدل بالآية: من جعل للزوج الحجر على زوجته في نفسها ومالها فلا تتصرف فيه إلا بإذنه، لأنه جعله قواما. بصيغة المبالغة، وهو الناظر في الشيء الحافظ له، واستدل بها على أن المرأة واستدل بها على أن المرأة لا يجوز أن تلي القضاء كالإمامة العظمى، لأنه جعل الرجال قوامين على النساء، فلم يجوز أن يقمن على الرجال. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، الآية أمر الله تعالى بمراعاة الترتيب في تأديب المرأة، فإن خيف منها النشوز بأن ظهر منها أمارته ولم يتحقق فليعظها وليخوفها الله ولعقابه، فإن أصرت هجرها في المضجع فلا يركض معها في الفراش، أو يركض ويليها ويوليها ظهره ولا يجامعها. روايتان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عكرمة: إنما الهجران بالمنطق أن يغلط لا وليس بالجماع. أخرج ذلك ابن أبي حاتم. فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرحين، فإن أطاعت لم يجز له ضربها. قال وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، الآية أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله أن يبعثه رسولا صالحا من أهل الرجل، ولا رجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وكسروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة كسروه عن زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمع فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمع فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الذي كره الراضي، وإن يريد إصلاحا هما الحكمان، يوفق الله بينهما، كذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب. وأخرج قوله أن المأمور بالبعث الحكام، وعن السدي أنه الزوجان، فعلى الأول استدل به من قال إنهما موليان من الحاكم، فلا يشترط رضا الزوجين بما يفعلانه من طلاق وغيره، وعلى الثاني استدل من قال إنهما وكيلان عن الزوجين فيشترط. وقال الحسن وقتاد عليهما أن يصلحا وليس بأيديهما التفرقة، لأن الله لم يذكرها. واستدل ابن عباس بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم التحكيم في قصة علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن فرس: وفي رد على من أنكر من المالكية بعث الحكمين في الزوجين، وقال تخرج المرأة إلى دار أمين أو يسكن أمين معها. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى: واعبدوا الله، الآية فيها من شعب الإيمان عبادة الله وعدم الإشراك به، وبر الوالدين وصلة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمملوكين، والإحسان إلى الجار الذي بينك وبينه قرابة، والجار الذي لا قرابة بينك وبينه الصاحب بالجنب. وفسر ابن عباس بالرفيق. زاد مجاهد في السفر وقال: زيد بن أسلم هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. وفسر علي بن عم مسعود رضي الله تعالى عنهما بالمرأة. أخرجهما ابن أبي حاتم. وفي تحريم الاختيال والفخر، وفي الحديث أن أسبال الإزار من المخيلة. أخرجه ابن أبي حاتم. قال تعالى: الذين يبخلون أمرون الناس بالبخل، في تحريم البخل، وهو منع أداء الواجب وتحريم كتم العلم وما أنعم الله به على العبد، وتحريم الرياء. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، استدل به على دخول كل مؤمن الجنة. أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال أبو سعيد: فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الآية أخرج أبو داود الترمذي والنسائي والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني، فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أخرج الفرياب عن المنذر عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله: ولا جنبا إلا عابر سبيل. قال: نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله. ففي الآية تحريم الصلاة على السكران حال سكره حتى يصحو بطلانه وبطلان اقتداء به، وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرا فيباح له التيمم، وقيل المراد السكر من النوم. وخرج الفريابي وعبد عن الضحاك قال في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال لم يعني بها الخمر وإنما عني سكر النوم. ففي كراهة الصلاة حال النعاس ويوافقه حديث البخاري إذا نعس أحدكم ويصلي فلينصرف فلينام حتى يعلم ما يقولون. وفي الآية تفسير ثاني بأن المراد موضع الصلاة على حد واسأل القرية، أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله لا تقربوا الصلاة قال المساجد، وفي قوله لا جنبا لا عابر سبيل قال لا تدخل المسجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل قال تمر به مرا ولا تجلس. ففي الآية تحريم دخول المسجد على السكران لما يتوقع منه من التلويث وفحش القول، فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى منها التلويث والسباب ونحوه على الجنب إلا أن يمر به مجتازا من غير مكس، فيباح له. في الآية على من حرم ردا على من حرم العبور أيضا ما لم يجد بدا أو يتيمم، وعلى من أباح الجلوس مطلقا أو إذا توضأ، لأن الله تعالى جعل غاية التحريم الغسل فلا يكون مقامه الوضوء. واستدل ابن فارس بقوله حتى تغتسل على أن الجنب لا وضوء عليه، وأن الحدث الأصغر مندرج في الجنابة لأنه لم يجعل عليه غير الغسل. واستدل ابن المنذر بالآية على صحة قول الشافعي أن السكران يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب قبل الشرب، ولا يحتاج إلى أن لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة كما قال غيره، إلا أن الذين خطبوا هذه الآية كانوا يقربون الصلاة حال سكرهم قاصدين لا عالمين بها وقد سموا سكارى. واستدل ابن فارس لتوجيه الخطاب لهم في الآية على تكليف السكران ودخوله تحت الخطاب، وفي نظر لأن الخطاب عام لكل مؤمن على تقدير أنه قصد الذين صلوا في حال السكر فإنما نزلوا بعد صحوتهم. واستدل بقوله حتى تعلموا ما تقولون من قال إنه يلزمه الأفعال ولا يلزمه الأقوال، قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى وإن كنتم مرضى الآية يأتي ما يتعلق بها من في سورة المائدة إن شاء الله عز وجل. لحظة واحدة نصب الماء فقط. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى وإن كنتم مرضى الآية يأتي ما يتعلق بها في سورة المائدة إن شاء الله. قال قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في رد على من قال إن الكبائر لا تغفر هم المعتزلة، وعلى من قال إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا يعذبون وهم المرجئة، لقوله لمن يشاء. قوله تعالى ويؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال ابن عباس اللهم أمين وإياكم جميعا وطاغوت شيطان، وقال ابن عباس الجبت الشرك، وقال الشعبي الجبت الكاهن وطاغوت السحر، وقال ابو مالك الطاغوت الكاهن. ففي الآية ذم السحر والساحر والكهانة والكاهن ومصدقهما وأنه ملعون، وقد أخرجه وإياكم شيخ رضوان مرحب بك، وأنه ملعون وقد أخرج ومصدقهما أنه ملعون وقد أخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود والنسائي حديث إن العرافة والطرق والطيرة من الجبت، قال وقوله تعالى أم يحسدون الناس الآية في ذم الحسد، قال وقوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا في إشارة إلى ظل العرش، وبذلك فسره الربيع ابن أنس أخرجه ابن أبي حاتم ونقف عند بداية ربع إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا وإياكم علما نافعا وتقبلوا منا ومنكم خالصا وجل كريما اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.